وجابوا له الطبيب على أنه عائد لعود المريض من جنس الناس، وقرر له أشياء من الأدوية وبدأ يعطونه إياه خفية. هذا يجوز ولا لا؟ لا ما يجوز أبدا، حتى لو مضطر. يعني بعض الناس يقول أنا أريد الاعتماد على الله، أنا أرى أن يوضع التوقلي أن ألتجي إلى طبيب، ما بحاجة إلى. أما نعم لو أغمي عليه وصار ما يشعر وهما نهاهم بالأول فقد يقال بأنهم يجيبون، أما رجل ينهاهم فلهم حق يتصرفون فيه. وهذه مسألة وقعت، إنسان يقول إن عنده والدة وأنها قرر الأطباء أن تحتاج إلى عملية وعية أبدا، قالت ما يمكن أن يصير عملية، يقول حنا شفنا المرض يزيد فيها ورحنا به غصب، دلهناه لأننا رحنا به. وطبعا إذا وصل العمليات حطوا على السرير كانوا يكشفون عليه وضربوها بإبرة البنج ما تدري عن الناس. لكن سبحان الله العظيم هذه المرأة لما سوت العملية بقت مدة ثم ماتت. فهم يسألون يقولوا احنا اللي قتلناها ولا وش نسوي ولا لا. لا خلي ذاك، احنا قلنا بالغ عاقل رشيد. أما اللي ما يعرف مصلحة نفسه مثلا إنسان صغير أو عقل ضعيف مثلا هذا لا بأس، لأنه هو لي. إذا كان هناك تعبد عمل أسلاك تعبد هذا ليس لا مثل ترك المعالجة. ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قالوا ألا ندعو إلى الطبيب، فقال إنه قد رعاني فقال إني أفعل ما أريد. والدواء ما هو واجب، الدواء ليس بواجب. نعم لكن ما هو على سبيل الإلزام، ولو كان واجب قلنا لا امتناع من هذا، من الواجب يلزم عليه. وإنما لم يكن واجبا لأنه قد يفيد وقد لا يفيد. نعم ما علينا منه، حتى سواء يرى فضيلها أو ما يرى فضيلها، المهم ما دام معين ما انتصرف نفسه والحق له. إذا قال إني أنا أخشى من العملية وجاء الأطباء وقالوا إن العملية ناجحة 90% تبي تنجح، حينئذ نقنعه مثل عن الخوف. والله أنا ما أستطيع أني أقول إن الإنسان يجبر على أن يفعل في بدنه ما لا يريد أبدا، هذا مبالغ عاقب. قال ترى شفت إن تركت العملية يمكن تموت، لكن إن عملت فإنه أرجى لبقائك وحياتك. وقال له وقنا يمكن تأثم إذا صار تعرف إن هذا المرض يؤدي ولا بد إلى الهلاك، نعم، وأن العملية ناجحة. مثل ما إن الإنسان يقول والله أنا من بآكل وهو يدعي إنه يموت إذا لم يأكل، فيجب عليه الأكل. هذه مسألة الأكل نلزمه بأن يأكل، ونعيا حق النافه الطعام حقه إلى السبب واضح، لأن العملية قد تنجح وقد لا تنجح وقد يبرأ بدونه، لكن الجوع ما يمكن يبرأ إلا بالأكل، ويقينه بيبرأ بالأكل. ولهذا أباح الله لنا الميتة وهي أعظم. هل يجب إجباره أو يجبره؟ وين؟ لا يجبر. لا لأن الغير الآن امتنع من واجب، ومن امتنع من واجب يجبر عليه. ولهنا قلت لهم هم قالوا عاد إنها سوت العملية إنها زعلت علينا، ولكنها ما قالت يعني وراكم، وقلنا إن شاء الله أنتم ما بشرت ولا أسرت، أنتم فارين السبب إن شاء الله. وإن كان لو فرض فيه ضمان فطمع على الطبيب، والطبيب ما عليه ضمان إذا كان حاذقا. قال ويقول عند فقراء والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. وقال المؤلف في فقراء ليس على سبيل التعيين، بل المراد الفقراء أو غيرهم من المستحقين للزكاة.

يعني في فقراء المسلمين، وأن المسلمين يد واحدة في أي مكان كان. وعلى هذا فيجوز أن تنقل إذا كان هناك مصلحة. إذا كان هناك مصلحة، كيف مصلحة؟ مثلا لي قرابة في بلد بعيد، فقراء، يجوز أن أنقلها إليهم لأنهم أولى من غير بقرابتك. في ناس مثلا طلبت علم في بلد بعيد محتاجون، فهم أولى من غيره. في ناس أشد حاجة وفقرا فهم أولى من غيره. في ناس مجاهدون في سبيل الله في أطراف البلاد الإسلامية فهم أولى من غيره. والحاصل أنه يقولون إذا كان هناك مصلحة في النقل فإنه يجوز، بل قد يكون أولى. وهذا القول هو الراجح، وهو الذي عليه عمل اليوم، عمل الناس اليوم على هذا القول. فإنك تجد مثلا هناك يرسلون زكواتهم إلى أطراف البلاد، بل إن بعضهم يرسلونها إلى بلاد أخرى من غير الحكومة السعودية. وهذا هو الذي تقتضيه المصلحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأيضا فإننا نقول إذا قلنا بعدم الجواز، فأين الدليل على أنه يفرق بين مسافة القصر وغير مسافة القصر؟ ما دمت نقلتها عن بلد تتعلق بالأبناء، فأي فرق بين هذا وهذا؟ هم يقولون الفرق لأن ما دون مسافة في حكم حاضر. أنا أقول هو في حكم حاضر في باب قصر الصلاة. أما في مسألة المعنى الذي من أجله أوجبت من تكون الزكاة في بلد المال، فإنه لا فرق بين هذا وهذا. الصحيح الجواب، وأن نقلها أولى إذا كان لمصلحة. نعم. حمله على أنه في فقراء البلد. نعم. الصارغ عن هذا الظاهر أنه ذكر حسان أن النقطة إلى أهل اليمن جاءت إلى النبي، جاء بها إلى الإمام. جاءت لأنها بادئة. نعم. بادئ ليس له بادئ عن اليمن. نعم. وما يكون حاضر عن المال بادئ ناس في الصدام الزمن. ما بعرف اللي حاضر. ثم عند الذين يقولون بالمعنى يقولون إذا كان في بلد يفرق فيه يفرقها في أقرب البلاد إليه، يجب وجوبا أن يفرقها في أقرب البلاد إليه. نعم. خارج. إذا كان إذا قلنا بهذا سلمنا بأن ما عندهم أحد، معنى هذا أمر ما يغلب. لكن إذا سلمنا به نقول عندهم مدن قريبة بنفس الحديث في فقرائهم، فيها فقراء، ومع ذلك تعدوها إلى المدينة. نعم. يسألك عبد الله أين إنه قال من أموالك، ما قال منهم. قوله صل عليه، صل عليه يعني ادعو له. ها الاخذ مو بالدافع، الاخذ الفقير او الامام اذا كان بيعطى عن الفقراء. تقريبا 81 كيلو و 313 مترا. نعم. اي نعم، فهو جائز لكن الافضل عدمه. مفهوم كيلو 313. قال انتهى من الوقوع. قال فيفرق على قد فان فعل اجزات. إن فعل أجزأت، اسمعنا إن فعل أجزأت يعني إن نقلها إلى مسافة أكثر من القصر أجزأت. كيف تجزئ وهو محرم؟ يقول لأن المحرم النقل فهو لا يعود إلى ذات العمل، إنما يعود إلى أمر خارج. والقاعدة عندنا، القاعدة الفقهية في هذه المسألة، أن التحريم إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرطها